الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، أما بعد. يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا تنازع المسلمون فيما بينهم وردوا جميع تنازعاتهم إلى الكتاب والسنة تحل كثير من إشكالاتهم ومن القضايا التي يختلفون فيها، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولا ينبغي للمسلم خاصة السائر على الكتاب والسنة الداعي إليهما أن يختلف في مسألة من المسائل مع وجود الكتاب والسنة بين أيديهما ومرجعه إليهما ومعرفته لقضايا كثيرة من قضايا أهل العلم، فينبغي أن ينتبه لهذا. وهذه القضية، مسألة تربية النساء، عندما كنت عندكم في أندونيسيا ناقشنا هذا الموضوع وعرفناه عن قرب. طبعا هذه المسألة لم أعلم عن السلف أنها كانت موجودة عندهم، أن أناسا يذهبون ببناتهم ونسائهم إلى مكان بعيد ويتركونهن لطلب العلم عدة أشهر دون أن يكون لهن محرم. هذا ليس من هذه السلف. وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت المرأة في بلاد كفر ثم هاجرت ولم تجد لها مكان، لا بأس، تجلس المسجد. هنا ضرورة، هنا ضرورة. والله عز وجل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرجع المسلمات إلى بلاد الكفر. إذا كانت في منطقة كفر وهاجرت ينبغي أن تقبل، تجلس المسجد، تطلب العلم، ويقوم إخوانها بشؤونها، ويكون بينهن واسطة، بينهم واسطة النساء. أما بهذا الأسلوب فلا، قد تمرض، لأنهم قد يتركونها شهر شهرين ثلاثة أشهر، حجة تربية النساء 4 أشهر لا يزورها أهلها ولا تزورهم، وهي بعيدة عنهن عنهم مسافة قصر. فأنا أنصح بترك هذا، تفتح مراكز علمية ويأتي الناس، تأتي المرأة ومحرمها معها، بحيث لو احتاجت إلى شيء يكون محرمها، لو مرضت يكون محرمها موجود. يعني هل معقول أن امرأة تجلس في مكان شهرين ثلاثة شهور دون أن تحتاج إلى شيء؟ لابد تخرج، تمرض، يصيبها شيء. ولهذا أنا أنصح إخواني بترك هذا الأمر حتى لا يتوسع فيه. وربما يعني أنا ما نطعن في إخواننا نقول أنهم يعني تحصل المخال، لكن الأصل أننا نتبع الكتاب والسنة ونسير على هدي السلف، فما سار عليه السلف رضي الله عنهم نسير على سيرهم ولا نحدث شيء من عندنا. وأنصح الإخوة بأن يتناصحوا فيما بينهم و يعني بالحكمة واللين وبيان الدليل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.